السنة بدأوا المناظرة والسنة بدأوها مباشرة مع إمام المسلمين وإمام جماعتهم أبو ناصر في موضوع هل الإسلام ووزعوا الورود، قنبلوا الغرفة بالتصفيق، قربلوها بالتشجيعات، وانشروا تفواتكم وفلاماتكم، وانشروا يعني المنشور للغرفة. مرحبا أخونا جوسوي شارلي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الأصدقاء، وتحية لجميع التيارات على اختلافنا معها. تخصى ندير معك شي مناظرة على شارلي إبدو، وأنت من مناصريها وأحد خصومك موجود في هذه الغرفة، إذا مرحبا بكم أصدقائي. نبتدئ بأستاذنا أبو ناصر. أبو ناصر هذا خريج كلية الهندسة، يجيد 5 لغات حسب تعريفه لنفسه، متألق بأنه أمير جماعة المسلمين كما سمى نفسه، ابن الرباط، له قناة يوتيوبية يرد فيها على الشبهات والعقائد المزيفة. هو إنسان دخل إلى البالطرق في قرابة شهر، يريد أن يغير يعني تاريخ التفكير الديني إلى تاريخ إسلام جماعة، إسلام المجموعة التي هو إمامها وقائدها. أستاذي أبو ناصر، في إطار 7 دقائق أعطيك مداخلة للتعريف بنفسك وللدفاع عن فكرة هل الإسلام دين واقعي أم دين خرافة غير قابل للتحقيق وللتطبيق كدولة ربما تحتضنه. تفضل أستاذي أبو ناصر في إطار 7 دقائق. تفضل أبو ناصر، تفضل. نعم نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم على يعني تنظيم هذه المناظرة من أجل بيان يعني هذا الموضوع مناقشته، وفي نفس الوقت بيان الإسلام الصحيح، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الذي لا يعرف الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم على شيء لا يعرفه. إذن الذي نقصده هنا هو أنه ينبغي ترك الأحكام المسبقة جانبا، والتعرف على دعوة جماعة المسلمين، ثم من خلال يعني الإصغاء لدعوتنا التقرير هل تريد أن تكون فردا من حملة هذه الرسالة المباركة أو تختار غير ذلك. نعم، فحتى لا تختلط الأمور، نحن جماعة المسلمين نعمل بشكل مستقل عن كل الإملاءات المحلية والدولية، لكن نعمل انطلاقا من تعاليم الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومصدره الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين من القول والعمل. إذن إلى رجعنا للتاريخ، واللي عنده اطلاع ولو بسيط على تاريخ تأسيس الكيان المسلم في العهد النبوي واستمراره في عهد الخلفاء الراشدين ودولة الأمويين، سيعلم بأن المسلمين كانوا عبارة عن جماعة لها إمام تدعو إلى اتباعها وطاعتها، وبذلك يكونون مسلمين. أما من ليس مع الجماعة فلا يكون مسلما. هل هذا هو واقع الشعوب المنتسبة للإسلام اليوم؟ هل يوجد لديها إمام وجماعة وبيعة؟ هل تحكم بالكتاب والسنة كما حكم به المسلمون؟ إذن ألن يكون الحكم على الإسلام من خلال من ينتسبون إليه حكما جائرا مفتقدا لأبسط مقومات المصداقية في الحكم، وهي عدم الحكم على شخص أو جماعة بشيء هم لم يفعلوه ولم يقولوه ولم يتبنوه بل تبرؤوا منه أصلا. يعني لا لخلط الأمور. من أراد الكلام عن المسلمين يتكلم عن جماعة المسلمين في عهد النبوة، في عهد الخلافة، ولا يتكلم عن الشعوب التي تحكم القوانين المستوردة وتتمسك بعبادة القبور والسحر والتبعية الفكرية والاقتصادية للغرب، ولا علاقة لها بالإسلام إلا من حيث الانتساب والتاريخ. خاصنا نعرف واحد المسائل مزيان، خاصنا نعرف بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي عاد البارح باش خرجت من دين الإسلام. الأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث ديال التاريخ تدل على أن الانحراف والاضمحلال حصل في أزمنة متقدمة، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. أنا أرجو لا رواه البخاري ومسلم يعني أرجو التنبيه للوقت، إذا بقت دقيقة أو 30 ثانية تعلموني جزاكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإما الله لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأ الإناء في البطحاء. تكفأ يعني كتفرغ الأمة من دينها كما تكفأ الإناء في البطحاء. هذا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. هذا رواه مسلم. وحديث البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويعني هذه أحاديث تدلنا على يعني بما لا يدع مجالا للشك بأن الذين يكونون مسلمين في الحقيقة يعني لهم جماعة، أن الذين يحكمون على الإسلام من خلال من ينتسب إليه ممن لا جماعة له ولا إمام ولا بيعة ولا اتباع الكتاب والسنة ولا تحكيم للشريعة، ستكون أحكامهم حتما مجانبة للصواب. وعندنا الحديث العظيم المتفق عليه بين البخاري ومسلم، إذا يعني لابد أن أسوقه بتمامه إذا أسعفني الوقت المتبقي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ولا، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هنا ليس هناك أي تكرير في الموضوع، الموضوع واضح. لا تحاكم الإسلام انطلاقا، نحن براء من كل الأديان في الأرض والشيوخ الذين سبق لكم معرفتهم، فحاكمونا يعني استمعوا منا وأنصتوا إلينا، ثم تكلم إن أردت الانتقاد فتنتقدوا جماعة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، وحين كانوا لهم إمام وجماعة ويحكمون بما أنزل الله. أما الحكم على المسلمين من خلال الواقع اليوم فهذا بعيد كل البعد عن الحكم العادل الصائب، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صديقي، ويظهر بأنك ملتزم بالوقت ومنضبط بالوقت، تحياتي لك. يعني كنت أريدك أن تكمل 10 دقائق، هذا هو النظام، أنت أكملتها في 8 دقائق، كنت طلبت منك 7 دقائق في التعريف بنفسك والتعريف يعني في برأيك في الموضوع. إذن كما يقول صديقنا آخر لواحد، لازلنا 1-0، التعادل أو العدل. أن نستمع لمداخلة قد يتضاعف فيها النقاش. مرحبا أخونا نوفل، تحية لك وتحية لجميع أصدقائنا النور، مرحبا بك أيها الطيب. المهم نذكر بأن موضوع نقاشنا الآن بين في مناظرة القرن الباطوركي، هكذا سميناها، بين إمامي راك في المايك صديقي بوكر. نعم، مرحبا. ممكن تنزل من المايك. طيب تحياتي لك. إذا ممكن تنزل من المايك. شكرا جزيلا لك. فمناظرة القرن البالتركي بين شخصين اقترنا بكبر عمرهما وحيويتهم الحوارية والنقاشية، مناظرة من الوزن الخفيف. مرحبا خونا دانيال، كانت المناظرة الجمعة الماضية بينك وبين موسكارك، بين واحد من التيار الإسلامي وواحد من التيار العلماني، كنت أنت ممثل التيار العلماني، واليوم صديق لك في نفس العمر، أنت 64 سنة معنا، صديق في نفس العمر 64 سنة، هو أبو داكور مقونيطري، وهو من أهم جهابدة العلمانية البالتركية، يعني تزندق في العلمانية وحسن إلحاده فيها. مقابل إمام جماعة المسلمين كما يسمي نفسه صديقنا أبو ناصر، حول موضوع الإسلام ما بين الخرافية والواقع والواقعية، ما بين الخرافة والواقعية، وهل هو قابل للتحقيق والتطبيق في الواقع من خلال التجربة. وخونا أرضو أن يدعو الإله والله بأن تكون السهرات في قمة الاستمتاع والتمتع. أدعوكم الآن إلى الاستماع والاستمتاع لصديقنا المتألق أبو داكور القنيطري، وزعوا له الورود وقنبلوا الغرفة بالتشجيع والتصفيق له. أنتم الآن مع ابن القنيطرة الإمام أبو داكور القنيطري. تفضل الشيخ أبو داكور في ردك ورأيك، هل الإسلام قابل للتحقيق والواقعية والتطبيق، أم أنه عبارة عن خرافة كما يروج له التيار العلماني وغير قابل للتحقيق ووضع دولة تليق بها؟ تفضل. هو السؤال الآخر، هل خرافة هي المداخلة الثانية؟ شكرا لك أستاذ أبو داكور، انتقت الوقت، انتهى الوقت. هل الإسلام بالخرافة والواقعية، هل هو دين واقعي قابل للتطبيق أم دين خرافي غير قابل للتطبيق، فقط عبارة عن أوهام غيبية؟ شكرا لك. أنا الريز هاند مرة أخرى، نحن في مناظرة مضبوط، انتهى التوقيت. الآن في إطار الموضوع ومناظرة القرن البالتركي، ندعو جميع الأصدقاء إلى نشرها في جميع الغرف. هي مناظرة ثقيلة من الوزن الخفيف مع إمام العلمانيين أبو داكور القنيطري، الذي شاب شعره في العلم فيها، مقابل من يسمي نفسه بإمام جماعة المسلمين الشيخ أبو ناصر الرباطي في 49 من عمره، وكلاهما متألقين، وأنتم تستمتعون بهذا المناظرة من الوزن الخفيف خارج الأوزان المناظراتية المعروفة، لا وزن فراشة ولا وزن ريشة ولا وزن فيل ولا وزن صراع بين ترامب وبايدن ما بين الفيل والحمار، نحن في وزن حواري من الدرجة الخفيفة. إذا البث مباشر من غرفة التنوير والتغوير. معلق المناظرة التكستوي هو أستاذنا آخر واحد من عبدة من أسف العظيمة، مباشرة من ميلانو في إيطاليا. إذا تحية الجميع، وزعوا الورود وقنبلوا الغرفة استماعا، واستدعوا أصدقائكم. أخونا رضوان يدعو الإله والله من أجل أن تكون المناظرة في قمة الإمتاع والاستمتاع، وربما سيستجيب له الإله من أجل أن يستمتع الجميع. أعطي المداخلة الآن في حق الرد لما استمع له وفي الموضوع وفي تطويره لإمام جماعة المسلمين أبو ناصر الرباطي. تفضل شيخ أبو ناصر. مرحبا أخونا شيخ. تفضل شيخ أبو ناصر، تفضل. نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يعني أنا استمعت كلام، لكنه يعني لا يعدو أن يكون كلاما ومزاعم بغير إثباتات ولا بدون أدلة، لا نجد يعني أي، يعني هي مزاعم، كل شخص ممكن أن يقول أشياء يعني من غير برهان، لكن في الإسلام الأمر مختلف، كل شيء بدليل، كل شيء بدليل، وعقيدة وإيماننا الراسخ لا يرسخ إلا على الأدلة، فنحن بخلاف العلمانية التي تعتقد بأن كل شيء نسبي وكل شيء ليس مطلق وكل شيء يعني قابل للحق والصواب، نحن نؤمن بالحق المطلق، نحن نؤمن بالحق المطلق. ورددنا يعني الذين لا يؤمنون بالحق المطلق، قلنا لهم يعني هل قولكم أن الحق المطلق غير موجود هل هو حق مطلق أو ليس حقا مطلق؟ فإن قالوا قولنا حق مطلق فقد أثبتوا الحق المطلق، وهذا مناقض لقولهم الأول، وإن قالوا ليس حقا مطلقا فلا إثبات فيه ولا دليل فيه أصلا، إذن قول متناقض ويعني لا جدوى منه. إذا نحن نريد الأدلة وليس المزاعم الخالية من الأدلة. إذا نحن بالنسبة لنا سمعت القول القرآن هل هو من عند الله وهل هو يعني محمد جاء من عند اليهود؟ أولا القرآن من عند الله عز وجل. ما هو الدليل؟ الدليل يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لماذا يعني يحارب يعني من ينتسبون للإسلام ويرفعون راية يعني قتاليون وفي بلدان نشبت حروب واستعمل فيها الغربيون طائرات وصواريخ وقنابل وغيرها من المعدات يعني وجنود خسروا جنودا، لماذا لم يصنعوا شيئا بسيطا إن كان هذا الوحي يعني هو من صنع الناس وليس من عند الله؟ لماذا لم يصنعوا كتابا ووفروا على أنفسهم نفقات الجيوش والعسكر والخسائر المادية والنفسية وهذه الطائرات والأقمار الصناعية؟ اليوم في زمن التكنولوجيا وفي زمن الجامعات والأطباء والمهندسين وجمع يعني ورواد الفضاء والكمبيوترات وغيرها من الوسائل المتوفرة، أين هو كتاب يعني يرفع يجيب يقول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار؟ هذا يعني لن تفعلوا، لم يأتي أحد يقول أنا عندي كتاب من الله وهذا المسلمون يعني كتابكم يكذب لأنه قال لن تفعلوا أنا فعلت. لم يأتي ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. إذن هذه النقطة الأولى واضحة جدا، التحدي لا زال قائما، كل من يدعي بأن رجلا أميا لا يكتب ولا يقرأ جاء بكتاب لا تستطيع البشرية جمعاء إلى يومنا هذا إنتاج كتاب فيه يعني الأوامر من الله يعني الكلام عن الجنة والنار وعن صفات الله وعن العبادات والأخلاق والمجتمع والاقتصاد والسلم والحرب والحدود والجنايات والتشريعات بشتى أشكالها وحقائق علمية اكتشفت فيما بعد وأخبار التاريخ وأخبار الأنبياء، كل هذا يعني يأتي به رجل أمي لا تستطيع البشرية كلها أن تأتي به. النقطة الثانية يقول هل محمد صنع شيئا؟ الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به يعني هل كانوا أين كانت عقولهم؟ الإيمان حاربوا لأجله، جاهدوا يعني خسروا يعني أموالهم، ليس لو قلنا اتبعوه لأجل المال كان يعني رجلا ملكا يعطي المال لمن اتبعه لقلنا تبعوه لأجل المال، لكن هؤلاء لماذا ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل هذا الدين؟ ألا يرون بأن هذا الرجل متواطئ مع اليهود؟ الله سبحانه يقول يعني أكبر يعني هذا بعيد جدا من الحقيقة أن يقال بأن اليهود ساعدوا المسلمين. يقول الله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بنو قريظة حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الله سبحانه وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. العداوة بين المسلمين واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لا ينكرها يعني لا يهودي ولا نصراني، لا يوجد أحد ينكر هذا. إذن القضية الثالثة هل الإسلام هو نوستالجيا، هو يعني شيء لا يمكننا الوصول له؟ نقول نحن يمكننا الوصول للإسلام، يعني نحن مسلمون ولله الحمد، نحن نعيش الإسلام واقعا واقعا، يعني في الواقع، نعيش الإسلام في الواقع، نحن لسنا في الفضاء، لسنا في الأحلام، لسنا في الخيال، نحن موجودون واقعا ولله الحمد، لدينا جماعة، لدينا عمل في الواقع، ندعو، نقوم بالدعوة، ندعو الأقربين، ندعو الناس من حولنا، نسعى إلى تأسيس الكيان كما أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية كان المسلمون قلة، وكانوا يعني أفرادا يدخلون للإسلام وهم يعيشون في بلد لا يحكم الإسلام، ثم يعني استمرت الدعوة ل13 سنة في مكة. هذا دين واقعي، هذا نفسه ما نعمله نحن، ندعو الناس، لا نقتل أحد، لا نجبر أحد، لا إكراه في الدين، ندعو الناس، إذا أراد الناس دخول الإسلام فمرحبا، ولا إكراه في الدين، لأن أمة محمد أهل كتاب. أنتم، أنا كما قلت في المداخلة الأولى، يجب أن تعرفوا الإسلام الذي ندعو إليه حتى تحكموا عليه. لسنا من جماعة يعني من هؤلاء الذين هم موجودون في كذا، نحن براء من جماعة داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات. نحن نرى بأن الأرض اليوم كافرة، وبأن الإسلام لا بد أن يتأسس من أول نواة ومن أول الطريق، كما أسس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض كافرة، وكما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والأمم المتحدة اليوم يعني تحكم الأرض بأكملها بقوانين من الصهيونية، الصهيونية مخترقة لدول العالم، ومجلس الأمن والبنك الدولي، من الذي يستطيع أن يرفع رأسه؟ من الذي يستطيع أن يقول: أنا سأطبق الإسلام؟ فالأرض كافرة، والإسلام فيه دار إسلام ودار كفر. دار كفر هي كل أرض لا تحكم بما أنزل الله، ولا وجود اليوم لأرض تحكم بما أنزل الله. لذلك فيجب ابتداء الطريق من البداية، طريق الدعوة والابتعاد، يعني الجهاد، وهذه المسائل تكون في دار الإسلام، عندما يكون المسلمون لهم كيان قوي ولديهم جيوش ويعني دولة. إذا نحن كما قلت، الخطوة الأولى هي أن ندعو قومنا، كل منا في بلده. المسلمون قد يكونون في بلدان مختلفة، منهم من يوجد في مصر أو السودان أو الجزائر، أو يعني لا تفصل بيننا الحدود، نحن لا نؤمن بالحدود، فالإيمان ولله الحمد يخترق الحدود، ولا نستطيع حصره في الحدود، عكس ما تدعو إليه العلمانية. فندعو قومنا، ندعوكم إلى دخول الإسلام وعبادة الله الذي خلقني وخلقكم، لأن الله هو الخالق، الله هو الخالق: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا نريد هدايتكم إلى طريق الحق، وبعد يعني استجابة الناس لدعوة الإسلام، حينها إذا صارت دولة مسلمة وكذا، فحينها يمكن دعوة الناس الآخرين. الجاهلية تحارب الإسلام، الجاهلية دوما تحارب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال قريش، هم الذين بدأوا بحربه وقتاله، إنما كان يدعوهم إلى الله، لم يحاربهم. بقيت لك لكن 10 ثواني صديقي نعم، وانتهت المداخلة، أشكرك، انتهت 10 دقائق، طيب، فحاول في المداخلة الأخرى تطور الفكرة. شكرا لك، شكرا شكرا، تحياتي لك صديقي أبو ناصر إمام الجماعة، شكرا جزيلا لك. أوه. إذا نمر الآن لأبو داكور قنيطري، وأنتم معنا في مناظرة القرن البالتركي حول موضوع الإسلام ما بين الواقع والخرافية، ما بين الإمام أبو داكور القنيطري 64 سنة، والإمام أبو ناصر إمام جماعة المسلمين كما يسمي نفسه 49 سنة. مناظرة تاريخية سيضرب بها في التقرير، الممنوع فيها هي الوسائل غير المحترمة من سب وشتم، أما مدان ذلك فدفعاتكم ومحاججتكم مفتوحة، تفضل الأستاذ أبو داكور المغربي تحت تشجيعات أبناء القنيطرة وأبناء المغرب معك، تفضل. شكرا أخي أيمن. أنا عمزل. شكرا جزيلا لك. غير نذكر الأصدقاء راه ما عندنا حتى شي تعاقد مع أي واحد، أي واحد يسب يتم طرده. قوانين الغرفة لا للسبي ولا للشتمي ولا للفلود، تبقى الفلود يمشي منشور في غرفة أخرى يتم طردك، بحث عن غرفات نوارية أخرى. ما تقولش راه صاحبي ولا صديق، أنا ماش تسب الأولى خونا آخر واحد هذاك السيد اللي سب. نعتذر لسادة أصدقائنا الإسلاميين في الغرفة أن السيد سب ما شتاش في الأول، راك عارف أنا تفاعلات بيئية وأشياء أخرى. كي شفناه المرة الثانية تم طرده، نتمنى الأصدقاء أي عملية سب وشتم لديهم السلطة التقديرية والضوء الأخضر في طرد كل سباب وشتام في الغرفة. إذا مرحبا بكم وتحية لكم تحية لجميع الأصدقاء. إذا نحن مع مناظرة القرن البالطرخي بين إمام العلمانيين الذي شاب في العلمانية وحسن إلحاده فيها، الإمام أبا داكور البلجيكي الفرنكوفوني ورمز العلمانية في 64 سنة من علمانية، ومعه إمام أهل المسلمين والجماعة كما يسمي نفسه الأستاذ المهندس خريج كلية الهندسة في المغرب الأستاذ أبو ناصر في موضوع الإسلام ما بين الواقع والخرافية، وهل هو قابل للتطبيق، وهل أحكامهم أحكام منتمية لزمن العالم القديم ومحاولة تطبيقها هي فقط فرض لإرهاب وصناعة لتطرف في دول يراد لها احتضان أفكار متطرفة. إذن مرحبا بكم، أعطي الآن المداخلة في إطار 10 دقائق والرد الجماعي في كل ما استمع له للإمام وإمام جماعة المسلمين كما يسمي نفسه الأستاذ أبو ناصر. تفضل الأستاذ أبو ناصر فردك على الإمام أبا داكور. إمام أبو ناصر. شكرا، شكرا على الترحيب وعلى كل شيء. كنتمنى يستمر هذا المناظرة إلى يعني إلى حتى تتم جميع المداخلات المبرمجة، وأن لا يعكر صفوها، ويعني لا يعكر عليها بعض الكلام الذي يخرج يعني عن نطاق الكلام المعقول في إطار الاحتجاج والدليل، ويعني والسؤالات الأسئلة التي ينبغي مناقشتها بدل اللجوء إلى السب، لأن السب هو لغة الضعفاء، يعني الذي ليس له حجة له السب، أما صاحب الحجة لا يحتاج إلى أن يسب أحد، لأن الحجة يعني هي في نفسها تنتصر. إذن نحن في الردود على كلام المناظر خصوص يعني في الحقيقة، لأن نحن أنتم ما كتعرفوش الجماعة، ما كتعرفوش الإسلام صحيح اللي كان دعيوا لي، يعني غادي يكون صعيب عليكم بزاف باش تكونوا واحد الحكم. هذا الحكم انا يعني نشرت البارح، نشرت الرابط ديال القناه، وكنت يعني اتوقع لو انكم طلعتوا على القناه حتى يكون عندكم واحد شويه ديال لو باجاج باش يعني يكون الحوار يعني بناء. لكن عموما يعني المناظره هي حول الاسلام بين الواقع والخرافه، لكن الآن نحن دائما الأمور تقول لك إذا كان الخلاف في الأصول فلا توافق في الفروع، يعني نحن دابا مختلفينش غير في الإسلام، خصنا نرجعوا للور. يعني الإنسان كتكلم مع واحد ما كيأمنش بالله مثلا، واخا نقول لك أنا راه قال الله ما غاديش تآمن بالشي اللي كنقول، واخا نقول لك أنا يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خصني نعرف أنا بعدا فين غنتحاور معاك، غنتحاور معاك واش أنت كتآمن بالله ولا ما كتآمنش، واش الله كاين واش غير موجود واش موجود. يعني حتى نضع أساس، يعني أساس لهذا، إذا كنت كتآمن بالله هذا شيء، يعني الذي تنكر الله عز وجل هذا يعني لا ينكره إلا جاحد. هذه المخلوقات منين جات؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. واش إذا قلت الإنسان بنيت بناية وبين قوسين أنا خريج يعني جامعة أوروبية وليس في المغرب، هذا يعني تصحيحا للمعلومة، يقول بناية ولا باخرة ولا طائرة صنعت، هذه كلها مخلوقات ديال الله، يعني ما تغرش ما يعني الإنسان ما ينبهرش يشوف طائرة ولا هاتف ولا دين بار، هادشي كلشي علمو عند الله عز وجل، لأن الله اللي خلق الإنسان والإنسان صاوب هذاك الشيء يعني واحد الأمور اللي بسيطة جدا في الصناعة ديالها، ولكن كاينة ظروف عند الناس، كاينة ظروف عند الدول عندها ضغوط استعمارية، عندها يعني منبطحة، كاين استعمار، كاين حروب عالمية، مرات خاص ترجع للتاريخ، لأن 10 دقائق ماشي كافية باش تفهم بزاف ديال الأمور، لكن هذه رؤوس أقلام. ارجع، أنا أنصحك ارجع لبروتوكولات حكماء صهيون، غادي تعرف الحقائق والوقائع، يعني غادي تعرف بأن البرلمانات اللي تتحكم بالقوانين الدولية، يعني بالقوانين الوضعية اليوم، بأنها مسارح جدلية، أتعرف بأن الرؤساء مفروض عليهم السمع والطاعة ولا يتقتلوا. هادشي اللي تتقول على الإرهاب، على الترهيب ما كاينش اليوم من طرف الصهاينة. ارجع قرأ حكماء صهيون، غتعرف بأن العلمانية مفروضة بالترهيب، أنتم معكم يعني النصارى واليهود والصهاينة وكذا، لكن نحن نتكلم ليس معنا إلا الله عز وجل، نحن معنا الله عز وجل، أما البقية فهم ضدنا، أمريكا ضدنا وفرنسا ضدنا والأنظمة العربية ضدنا، وزيد وزيد وزيد. احنا ماشي إخوان، ماشي هادو اللي كتسميهم سلفيين، هادوك الشي كامل اللي كتعرفوا، نحن لسنا منهم، لسنا منهم. إذا أنت باش تقول على الإسلام تيجي بالترهيب، خاص تعرف بأن راه الترهيب كاين اليوم، كاين نساء كتموت، كاين أطفال تتموت، كاين بزاف ديال الأمور، لكن خاصنا نرجعوا للقاعدة، هل أنت تؤمن بعذاب الله عز وجل؟ إذا كنت تؤمن بالله فإن الله الذي خلق الناس هو أدرى بمصالحهم، والله أمر بالعدل، ونقاتل من أجل العدل، نقاتل أي نجاهد من أجل العدل، ليس من أجل الظلم. أما اللي تحاربنا من أجل الظلم، أنا يعني أنا الحمد لله تحاربوني بالكلمة، لأن أنا أدعو بالكلمة، أما يعني هما في التصور ديالهم تحاربوا مسلمين، هذوك إحنا بالنسبة لنا الإسلام هو جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. إذا باش نقول لك بأن الجاهلية العلمانية تستعمل الإرهاب أكثر، ويعني والإرهاب يعني واحد الإرهاب اللي هو واقع معاش، الناس عاشته وعانت منه من أجل تطبيق واحد الفكر محدد. الإسلام كيعطي اليهودي والنصراني أمن باش ما بغى، يعني تأدي الجزية وتأمن، ولكن انتوما هاد العلمانيين كيبغيو بأنك تأمن بداكشي اللي بغاوه همايا. في خبارك بأن الإسلام تعطي الحق لأهل الكتاب يهود ونصارى ومن أمة محمد، تعطيهم الحق إلا ما بغاوش يأمنوا يحكموا رؤوسهم بذاتهم، ولكن العلمانية ما كتعطيكش هذا الحق، خصك تأمن بداكشي اللي بغات، وخاصها تحكم فيك بهذوك القوانين اللي بغات، وتفرض عليك القوانين. تعرف بأن القوانين ما كتصاوبوهاش انتمايا، القوانين كتجيكم مستوردة من عند برا، ولا بغيتوا تحيدوا الراس السمع والطاعة وإلا المصويطة، ما كاين لا يعني يكذب عليك شي واحد. احنا دابا باش ما نخرجوش على الموضوع اللي تنقوله بانه يعني الترهيب راه كاين، مسائل اخرى انا طلبت ادله، الا كانوا ادله صحيحه قولوا كاين ادله. عندي اسئله ايضا، عندي اسئله بغيت نسالها، يعني هذه القوانين، يعني أول سؤال قول لنا واش الحق، واش هو مطلق ولا ماشي مطلق، لأنه إذا كان الحق مطلق فما هو هذا الحق، ما هو الحق، يعني أنا بغيت جواب، ما هو الحق، هل هو واحد أو متعدد، العدل ما هو العدل، هل العدل واحد ولا متعدد، إذا كان العدل متعدي واحد هذه هضرة، إذا كان متعد يعني علاش كاين بزاف ديال القوانين في الدول، علاش كل دولة عندها قانون إذا كان العدل واحد، إذا كان العدل واحد والناس يعني متساوين في نظر الإسلام، الناس متساوين كأسنان المشط، إذا علاش كاين فرنسا قانون وبلجيكا قانون وأمريكا قانون وروسيا، شكون اللي عنده الصح، شكون هو القانون العادل؟ الشريعة كتعطي التفاصيل وكتعطي الأجوبة الواضحة، العدل هو الشريعة ديال الله عز وجل، والشيء الآخر كله ظلم. هذه الديمقراطية يعني أولا الشعوب ما كتحكمش راسها، كتحكمها القوانين ديال الصهيونية. ثانيا كل دولة عندها قوانين ديالها بوحدها ما عندش الاخرين، يعني يعني كل دولة عندها العدالة ديالها بمفهوم ديالها وبالشهوات ديالها. وفينا هو مفهوم الحق ومفهوم العدالة؟ واش العدل اللي يمكن يتعدد؟ ثالثا، هذه الدول اللي كتزعم بأن كتبنى العلمانية، لماذا تتبنى العلمانية غير في الوقت اللي بغات؟ يعني هي كتقول لك حنا وطنيين، تتأمن بالحدود الجغرافية، حنا مسلمين ما تنأمنش بالحدود الجغرافية اللي وضعها الاستعمار، حنا تنأمنوا بأن الإنسان فينما كان كأسنان المشط، عربي وعجمي وأبيض وأسود، وكيف ما كان لا فرق إلا بالتقوى، لا فرق إلا بالتقوى. أما الحدود الوطنية كتقول لك هذا فرنسي، واخا يكون قتال واخا يكون مجرم واخا كما كان، هذا فرنسي عنده الحقوق والواجبات، هذا أمريكي عنده الحقوق والواجبات، وانتم دخلوا العلمانية وتبقوا في المغرب وتاخذوا ما تاخذوش الحقوق ديال الفرنسيين. أما الإسلام كيقول لك اللي آمن بالإسلام عنده نفس الحقوق مع أخوه المسلم. أما العلمانيين كيقول لك أنت علماني راك دخلتي للدين ديالنا، ولكن أنت عندك الحقوق ديال المغاربة، ما عندكش الحقوق ديال العلمانيين. إوا فينا هو يعني مفهوم المساواة؟ ما هضروا على المساواة بين الرجل والمرأة، هضروا على المساواة بين الرجل والرجل. علاش تمشي عندهم بالفيزا ياك أنت غير كنتي علماني بحالهم، ويحلوا لك على الأقل تمشي بلا فيزا؟ يعني شي امور راه باينه، يعني الانسان خصو يعمي عينيه باش ما يشوفهاش. يعني رابعا، كنشوفوا الى يومنا هذا بان الاستعمار الفرنسي الذي جاء بعد الثوره الفرنسيه، وهذا اللي تسميه العلمانيه، ارتكب جرائم فظيعه، هم نفسهم يقررون بفظاعتها، وباقي الى حد الان هذه الشهوب تعاني من تبعات هذا الاستعمار الذي دام سنوات طويلة. ولكن في نفس الوقت لا يزالون متشبتين بنفس العقلية الاستعلائية ونفس الأنانية المشحونة بالكراهية تجاه الآخر، وكراهية لا تحتجز نفسها في القلوب بل إلى الأفعال والأقوال، وتفرض نفسها بالإرهاب والترهيب. شكرا جزيلا لك إمام جماعة المسلمين كما يسمي نفسه الأستاذ أبو ناصر، مرحبا بك. وأنا كنت أظن بأنك خريج المدرسة المحمدية للمهندسين بالمحمدية، وأنت خريج يعني كلية الهندسة بأحد الدول الأوروبية، مرحبا بك. وتوجد خمس لغات كما تحدثت لنا، وأنت إمام جماعة المسلمين بمفهومها السلفي الذي ستفسره لنا في آخر مداخلة لك. الآن بقيت المداخلة الثالثة في الرد من إمام العلمانيين أبا ذاكور، ثم بعدها تكون لكم مداخلة ختامية في إطار 10 دقائق لكل منكما، وكنا قد ابتدأنا مع إمام جماعة المسلمين أبو ناصر، ثم بعدها نفتح النقاش للأصدقاء لكي يتناظروا ويتفاعلوا معكم جماعيا. إذن أنتم الآن مع مناظرة القرن البالتركي بين إمام العلمانيين والذي شاب في العلمانية وحسن إلحاده فيها، صاحب 64 سنة الجد وصاحب النظريات المعروفة، خصوصا نظرية الانتخاب الطبيعي، هو من يصنع نفسه في البالترك، وهو المتحدث عن ما سماهم اليوم بالمدربلون، المدربلون الذي تم دربلتهم مقابل تيار آخر نسميهم الأكاديميون. إذا تفضل في مداخلتك الأكاديمية أستاذنا المحنك والمحنكون أبا ذاكور القنيطري، وزعوا له الورود وقنبلوا الغرفة بالتصفيق لأبا ذاكور. أخون علي يا أخي أيمن بزاف، وعلي شكرا جزيلا، تحياتي لك أبا ذاكور القنيطري. هو في الحقيقة طرح سؤال على أبو ناصر الرباطي بأنه يحب إسلام أبا ذاكور، هل ممكن نتحدث عن إسلامات تتشخصن بشخصية أصحابها، ونتحدث عن إسلام أبا ذاكور المغربي مقابل إسلام أبي ناصر الرباطي؟ فيظهر بأن طهرة تسخن وخونا نورمال يريدون يحرقها علينا، وصديقنا آخر واحد يقول بأنها باردة ولا زالت لم تحترق، لا زالت المباراة باردة، يبدو بأن الاحتراق سوف تحترق الأمور الآن، والطبخة قريبة على انتهاء يعني مفعولها. والآن سنقدم المداخلات الختامية في إطار 10 دقائق لكل متدخل، بعد مداخلتهم داروا 3 مداخلات قبل ثلاث مداخلات. مرحبا أخونا هشام ديزاينر العظيم، تحية لك وجميع أبناء المغرب العظيم. وهنا نذكر بأنه المناظرة، مناظرة القارة التركية، لازالت مفتوحة، وموضوعها حول الإسلام ما بين الخرافة والواقعية، ما بين إمام العلمانيين. مرحبا أخونا هبيمان الذي حسن إلحاده وصار زنديقا علمانيا متألقا في الزندقة العلمانية بطريقة فرانكوفونية غريبة، إنه الإمام أبا داكور القنيطري، مقابل المهندس الذي تخرج من أحد الجامعات الهندسية في أوروبا، وهو يجيد خمس لغات كما تحدث، وهو الآن يسمي نفسه بإمام جماعة المسلمين، له قناة يوتيوبية رائعة، وهو متميز بمداخلته، ويبدو بأنه أفحم في عدة طروحات. سوف نرى تعليقاتكم من أفحم الآخر، والمناظرة لا نريد منها الفحم، ولكن نريد منها الضوء والنار والاستفادة جميع. من يريد الفحم فليذهب إلى مدينة جرادة، ما زالت بواكير وبركاتها الفحمية هناك. إذن تحية لكم، ونتمنى من الأصدقاء أن يأكلوا شيئا من الجبن لكي تصنع فيهم الشجاعة. تحية لكم جميعا. الآن مداخلة للإمام أبو ناصر في آخر مداخلة تعليقية في إطار 10 دقائق. مداخلتكم مفتوحة للإمام أبو ناصر إمام أهل السنة والجماعة، تفضل في إطار 10 دقائق. 10 دقائق ختام المناظرة، ثم نفتح تفاعل الأصدقاء معه. تفضل. شكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. إن شاء الله إذن غادي نتكلم في نقاط، لأن الوقت محدود، و يعني الأجوبة غادة تكون يعني مختصرة جدا، لكن غادي نبدأ بأول شيء، هو أنه ما كاينش أن الخلفاء ومحمد صلى الله عليه وسلم ماتوا مقتولين، هذا غير صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم مات في فراشه، أبو بكر مات في فراشه، وعمر وعثمان وعلي هم من يعني استشهدوا وكانوا شهداء، وهم كأئمة. يعني عمر وعثمان، عثمان يعني كانت له في خلافته كانت الدولة الإسلامية تمتد إلى المغرب ويعني شرقا، لكنه لم يكن له حراس، لم يكن له، كان يعني يصلي مع يصلي في بيته، وعمر كان يصلي مع الناس، وعلي أيضا يصلي مع الناس، هذا قتلوا، كانوا يصلون مع الناس، مع أن دولتهم تمتد إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، لم يكونوا يعني ملوكان وهذا. إذن هذا غير صحيح، محمد صلى الله عليه وسلم مات في فراشه. قولك c'est une secte qui a réussi، هذا اعتراف، هذا اعتراف بأن الإسلام، الإسلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى réussi، وهذا يعني مزيان مزيان. إمبراطورية العثمانية يعني لم تكن، لم يكن خلفاؤها قرشيون، والقرشية شرط في الإمامة. إذا نحن قلنا بأن اللي غادي يحاسبنا أو اللي غادي يجاوبنا لازم أنه يلتزم، يجاوبنا على الكتاب والسنة، على يعني ما ندعو إليه. الإمبراطورية العثمانية لا تمثلنا، لا تمثلنا. وش رباكم؟ وش عمروا لكم ريوسكم؟ إلا لأنني أنا أصلا لم أولد مسلم، وأنا لست على دين الآباء كما هو حال الكثيرين. فنحن ندعو إلى الإسلام الصحيح، ونرى بأن الأرض ليست على الإسلام. بالمناسبة أنزعوا لك 30 ثانية وأعيدها لك. نعم. أنت لم تولد مسلم، هل ولدت مسيحي؟ الوالد مسيحي؟ لا، أنا ولدت يعني على دين المغاربة، على دين المغاربة الشيعي والصابئي. كيف دين المغاربة الشيعي؟ يعني الشيعة دين المغاربة والصابئة وملحدين؟ لا يعني من ليس ليس ليس إسلام صحيح، ليس إسلام صحيح هذا يعني. بقيت لك 8 دقائق ونصف، تفضل. طيب طيب شكرا، أنا أشرح هذه النقطة، لأن الله تعالى يقول لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل من ترك الجماعة يكونون شيعا، يعني دين شيعي، يعني شيعي، هذا أصل كلمة شيعة، لا تكونوا شيعا، هذا قلت شيعي. وصابئي يعني المنحرف عن دين الحق، عن الدين الحنيف، يسمى صابئيا. وأهل كتاب، أهل كتاب كاليهود والنصارى، يعني دين العرب اليوم كاليهود والنصارى. إذن سنمر إلى تعريف ملخص بمنهج الجماعة إن شاء الله. غير بغيت نكمل هذه النقاط بإيجاز. لا يوجد حق مطلق، نحن يعني أنا جاوبنا على هذه النقطة بأنه هذا زعم ليس عليه أدلة، لم نجد أي دليل. الإعجاز العلمي أنا لا أتفق مع هذه، يعني ليس اختصاصي أولا وليس مهمتي، لأن الدين الذي ندعو إليه هو دين الفطرة، دين يدعو القلوب، ندعو إلى التوحيد، وسأبين دعوتنا، ندعو إلى التوحيد. والتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس عن طريق الإعجاز العلمي، دعاهم لعبادة ربهم الذي خلقهم، يعني كلمة ربكم خلقكم عبدوه ولا تعبدوا سواه، صافي ما فيش تعقيد بزاف، الله خلقك، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن ليس هناك كثير من التعقيدات في مسألة عبادة الله والبراءة مما سواه. نتحدث هنا على الفصل، الدين على الدولة لا يمكن، لأن أي دولة تحكم بقوانين ما فهي تسمى يعني هذا هو دينها، لأن العلمانية أصلا هي دين. وفصل الدين عن الدولة لا يمكن، الدولة ما حرمته ما منعته فهو حرامها، وما أباحته فهو حلالها، وهذا دينها الذي تدين به. دولة تبيح الخمر فهي دولة تدين بإباحة الخمر، وقس على ذلك تبيح القبور، تبيح التشريع من غير بغير شرع الله، هذا دينها. لا يمكن فصل الدين عن الدولة، أي دولة لها دين، ودينها هو ما تحكم به وما يؤمن به شعبها ودستورها ودينها. إذن هذه خرافة ديال العلمانية، فصل الدين عن الدولة. لا يوجد شيء اسمه فصل الدين عن الدولة. العثمانيون قلنا لم يكن قرشين. الآن دعوتنا، ما هي دعوتنا في اختصار؟ دعوتنا تحقيق معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها التوحيد، معناها الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت الذي هو كل ما عبد سوى الله، عبادة القبور هو شرك بالله، وإيمان بالطاغوت التشريع من دون الله كفر بالله وإيمان بالطاغوت، الحكم بغير ما أنزل الله سب الله، استهزاء بالدين، من تبع شرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم، من سب الأنبياء الرسل الدين، من ترك تعلم الدين، هذا يعني يسمى إيمان بالطاغوت وكفر بالله. والدولة التي لا تحقق لا إله إلا الله تسمى دار كفر، ودار الكفر كل من فيها فحكمه الكفر، كل من يوجد في دار الكفر يكون كافرا إلا جماعة المسلمين التي تحقق التوحيد والكفر بالطاغوت وتعلن ذلك وتظهره وتبايع عليه. الصحابة عندما دخلوا الإسلام بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا موجودين في دار كفر هي مكة ويعبدون الأصنام، فعندما تكون دولة ما تعبد الأضرحة ولا البرلمان أو كذا، كل من يوجد في تلك الدولة فحكمه حكمها، يعني يسري الحكم على الجميع إلا من تبرأ وهم جماعة المسلمين، ويبايعون الناس على الإسلام الصحيح وعلى البراءة من القبور والبراءة من الحكم بغير ما أنزل الله، البراءة من البرلمان، براءة من يعني كل هذه الشرك والشرك المنتشر في الدولة. الولاء، يعني الولاء والبراء، الولاء الإنسان يكون مع الجماعة ويتبرأ مما سواها، هذا الولاء والبراء، يبايع الجماعة. دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بالشريعة، بيعة الإسلام هي من كي بايع الإنسان. الصحابة كلهم دخلوا الإسلام ليس بقول أشهد أن لا إله إلا الله في الجبل ولا في البحر، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعهم على الإسلام، بيعة الإسلام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية. كل الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصح إسلام أحد إلا أن يبايع إمام المسلمين على الكتاب والسنة. جماعة المسلمين وإمامهم هم من شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، نحن براء من كل عالم أو شيخ أو مفتن لا ينتمي لجماعة المسلمين. الحديث واضح، هو في صحيح مسلم، إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة اعتزلوا تلك الفرق، الاعتزال ليس كما يفهمه البعض، الاعتزال يعني الخروج من تلك الأرض والابتعاد عنهم. الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويؤمن بحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين، هذا كفر. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أجل دخول الإسلام لا بد من البراءة من كل من لم يحكم بما أنزل الله والإيمان بحكم الله. لكن المسلم إذا وقع منه أخطأ في حكم الله، إذا بايع بعد أن يقر بحكم الله بالبيعة، بيعة الجماعة على الإسلام، ثم وقع منه خطأ في شيء من الأحكام، هذا يعني يسمى يا إما مخطئ أو عاصي، هذا يعني لا يكون كافرا. لكن الذي يقول بأن الدستور أحسن من الشريعة أو لا يؤمن بالشريعة أصلا ولا يعلم ما هي، فهذا يكون خارج ملة الإسلام ولم يبايع الجماعة فليس بمسلم. بالنسبة للخلافة والجهاد والحدود والسبي وهذه الأمور كلها، هذه تبع يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا وأرسلنا رسولا وأمرنا بالعدل وأمرنا بالخير، أمر البشرية، هو الرب سبحانه يدل الناس، يعلم وأنتم لا تعلمون، هو الذي يدل الناس على الخير. نحن كل شيء مؤسس على أدلة، القرآن دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن فيه الدليل على أن الإسلام حق وكتاب الله حق والرسول حق، هذا كله مبني بالأدلة، والأدلة يعني دلت على أن الله واحد سبحانه أمرنا بأن نقيم العدل، والعدل لا يتحقق إلا بالمجاهدة في سبيله، كل صاحب قضية لابد أن يجاهد في سبيلها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لم يبدأ بقتال، ويعني مسألة قتال العدو هذه يعني الآن موجود دول تجاهد في العراق، ووجود دول تجاهد في ليبيا في كرباغ وفي غيرها من المناطق، يعني الآن يعني هناك دول أمريكا وغيرها وفرنسا تجاهد في مالي، تجاهد يعني على من أجل يعني تحقيق مصالحها الخاصة. الإسلام لا، الإسلام لا يمكن أن يعني يتسرب إليه المصالح والهوى، لأنه منزل ومعصوم وأنزله الله سبحانه وتعالى، وليس من أجل المصالح. الدول الأخرى تقاتل من أجل المصالح، أما نحن فندعو إلى الحق والعدل الذي أنزل من عند الله، لم يعني ندعو إليه نحن من عند أنفسنا، أنزله الله. هو لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، فرنسا تقاتل من أجل الفرنسيين ومصالحهم، أمريكا تقاتل من أجل الأمريكيين ومصالحهم، فما دخلوا يعني لماذا تدافع أنت كذلك على الفرنسيين؟ هم يدافعون عن أنفسهم، أما الإسلام يدافع عن المؤمنين أينما كانوا واستاذي كيفما كانوا. ابو ناصر، نعم نذكرك هذه المداخله الختاميه، طيب بقات لك 30 ثانيه الى 40 ثانيه، اعطينا فيها خلاصه ديال رايك في المناظره، ونعطيو الاباء ذكر المداخله الختاميه باش ندخلوا المداخلات التفاعليه ديال الاصدقاء معكم طيب في اطار 30 طيب ثانيه 40 طيب ثانيه، اعطينا الخلاصه. تفضل. اذا الذي اريد ختاما ان اقوله هو أنه لابد، يعني قد يوجد من يتضايق من أن نقول بأن الناس ليسوا مسلمين، لكن بدون معرفة الداء لا يمكن إيجاد الدواء. وكثيرون يعني تضايقوا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إلى الإسلام، ولكنهم كانوا مخطئين، فمنهم من راجع أمر نفسه وتاب وآمن، ومنهم من صار على طريق الآباء والأجداد وأنكر الحجج البينات. وإن شاء الله هذه المناظرة وغيرها إن وجدت في المستقبل إن شاء الله، وستحتضن هذه الغرفة، نريدها أن تكون عبارة عن وثائق تاريخية سديدة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والقادمة إن شاء الله في بناء تصور صحيح عن الإسلام والمسلمين، في منأى عن المفاهيم المغلوطة والخاضعة لتأطير وسلطان الجاهلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك أستاذ أبو ناصر. شكرا لإخوة استماعكم. تحياتي لك الإمام أبا ذاكور القنطري، وزعوا له الورود. يبدو بأن يونس يهيهي بالهاي هاي دياله، يبدو بأنه ارتاح من جلسة التعذيب، تم تعذيبه في جيدا. مناظرة سماها آخر واحد في تعليقاته من زمن البطولة الوطنية الثانية، وتحدث أن بعض أصدقائه مروا إلى نصف النهائي على السريع. المعلق اعتزل المناظرة لكن اعتبره مناظرة ما كان مطلوبا الاستماع له. الجميع سيتناظر والجميع سنرى وجهة نظره، وربما تعتبره أنت وجهة نظر غير مفيدة، عند الآخر تعتبر وجهة نظر مفيدة، ويجب أن نفهم هذا. والمناظرة كانت مفيدة لنا جميعا، تعرفنا فيها على إمام العلمانيين وزنديق الإلحاديين، الإمام أبا داكور القنيطري. اكتشفنا اليوم أبا داكور القنيطري، مرحبا أختنا زهرة. أبا داكور القنيطري صاحب 64 سنة، تناظر وضرب بالثقيل، لكن ضربات المهندس ومن يسمي نفسه بإمام جماعة المسلمين الإمام أبو ناصر الرباطي كانت ردود حتى هي مفحمة وقوية. إذن مناظرة نعتبرها مناظرة للتاريخ، مناظرة للمستقبل. من يريد أن يتناظر فقط يضع ملفه عند ملف الشكايات والمناظرات، وستنظم له مناظرة مفيدة على أمل أن يطور مستواه، لأن في إطار 3 أيام ستدخل النخبة للغرفة، نتحدث عن طوفان بشري، رقم هائل من النقاشات. ربما الجميع سيجد بين المستوى مرتفع عليه، هناك من سيريدون ينسحب، هناك من يريدون يبقى من أجل أن يطور مهارات معرفية. نعم خونا رحيم، الفكرة ولدت وأنت ترى بأنه كان التحضير لها في قرابة 4 أشهر، تم تفجير 4 غرف فيها، وثم طردوا عدة جماعات أمية من البالتورك. الآن هذه الغرفة تحمل الزبدة وتجمع النقبة، وانتخب لها أحسن ما في من في البالتورك. نحن نعتبر من هم موجود النقعة. نعم خونا ميخول بارك، النقعة موجودة في هذه الغرفة. من يجد نفسه الآن في هذه الغرفة؟ هم صفوة الصفوة كما سماهم مؤمن مغربي بمصطلح بن الجوزي، هم نخبة النخبة. الأزهار لها وغراسة الأشجار لها وتفريش البساط الأحمر لها. مرحبا أستاذة صوفيا السعودية العظيمة، اجعلوها على أسكار الغرفة. الأستاذة حليمة رضي الله عنها، حليمة خذ الكلمة كما يقال، حليمة خذ الكلمة. في إطار ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، مرحبا أخونا يوغا، هي لك وجميع أبناء الريف وهم معك هنا. إذا تفضل أستاذنا. نعم أستاذنا أبا ناصر، في ردك على كل ما استمعت له، ونعتذر أن أنت تعرف أننا لا نأتي بالأشخاص من هذا التيار ومن ذلك التيار. إذا وجدت منا كثير من لشخصك من تيارات فالغرفة حرة، ولا نمنع أحدا من الدخول. إذا أراد أصدقائك أن يأتوا للغرفة أو ناس من تيارات أخرى، مرحبا بهم ومرحبا بجميع التيارات. فقط المرفوض هو السب والشد. أنت رأيت الذين قاموا بالسب والشد، قمنا بطردهم من الغرفة. أما الاختلاف والنقد اللاذع فهو مرحب به. والمناظرة وامتلاك سلطة الإقناع هي بيد المناظر والمتدخل. الآن مداخلتكم مفتوحة، تفضل رد على أي شيء تريد أن ترد عليه. تحياتي. شكرا جزيلا. نحن لا نمانع يعني من استماع الأسئلة واستماع الرأي يعني أو يعني المخالف للاستماع له، لا نمانع من هذا. نعم، لكن ما نطلبه من المخالف فقط أن يجتنب الاستهزاء بالدين، ويعني هذه يعني الشتيمة والسب كما قلت وكما ذكرت وبين. إذن إن شاء الله سأرد في ردود مختصرة جدا حتى يكون الأمر واضح ويكفي الوقت. إذن المتدخلة الأولى كانت اسمها حليمة أظن، قالت بأن الله له صفات البشر. هذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. الله سبحانه هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ادعاء خاطئ جدا وبعيد. يعني الذي يقول بأن الله له صفة البصر يعني ليس عنده يعني هذا يعني بعيد عن الجو العلمي وعن الوسط العلمي. كل من أوتي ولو حد صغير من العلم يعلم بأن هذا غير صحيح. تقول نحن مسلمون هذا ادعاء بغير حجة. تقول المجتمعات الإسلامية فيها المرأة يعني ليس لها حقوق وشيء من هذا القبيل. أقول بأن الدول العربية نحن نقول بأنها ليست إسلامية، إذن هناك اختلاف، يعني يجب مناقشة الأمر من أصله. بالنسبة للجزائري، الجزائري لا أذكر اسمه، الذي سأل بعض الأسئلة، يقول: إذا بويع لخليفتين، أرجو أن يكون يعني السائلون موجودون بالغرفة حتى يسمعوا الأجوبة مختصرة، ويمكنهم يعني الاتصال بنا في القناة أو في غرفة جماعة المسلمين الموجودة في قسم الإسلام، دين الإسلام. فجزائر يقول: إذا بويع لخليفتين، نقول: الآن يوجد الكثير من الرؤساء في الدول، ويعني الحديث الذي استدللت به تقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ويبين بأنه لا يجوز تعدد الرؤساء أو أمراء المسلمين. وأما إذا وجد إمامان يعني وجماعتان يحكمون بنفس المنهج، منهج جماعة المسلمين، يعني يجب عليهما التنسيق والتحالف من أجل الاتفاق على إمام واحد، ويعني لا يكونون خارجين عن الإسلام، وإن كانوا إن كانت هناك جماعة يجب عليهما التنسيق والاجتماع. الإمام إذا لم تكن له شوكة، أقول: لا دليل على اشتراط الشوكة. الأنبياء كانوا في أقوامهم ليس لهم شوكة، كانوا يدعون إلى الإسلام. ليس جميع الأنبياء كانت لهم شوكة، بل يعني أغلبهم لم يكونوا ممكنين في أقوامهم. الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام، لم يكن لهم شوكة. والشوكة يعني المقصود بها السيف والجيش والقوة. هل الشعوب كفار أصليون أو ارتدوا؟ لا، الشعوب كفر أصلي، كفر أصلي، لم يدخلوا الإسلام أصلا، لأن قول لا إله إلا الله دون بيعة إسلام لا يدخل إلى الإسلام. يقول: أنتم تكفرون بالظن والجملة، هذا غير صحيح. أدعوك إلى الرجوع إلى شريطنا في القناة كفر الشعوب المنتسبة للإسلام، فيه بيان الأدلة على 3 أوجه: الوجه المتعلق ببيعة الإسلام، الوجه المتعلق بكفر تارك الجماعة، والوجه المتعلق بأحكام الديار وأدلتها موجودة. يقول: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله ثم الملك الجبري. أقول: حديث الملك الجبري لم يقل أن الناس مسلمين. يقول: هل عندك دليل أن الناس مناصرون للطاغوت أو موالون له؟ أقول بأن الدليل يدل على كفر المقيم بدار الكفر غير جماعة المسلمين، وأدعوك إلى يعني الرجوع إلى الشريط الذي ذكرته، وإلى شريط بيان دعوة جماعة المسلمين، هذه دعوتنا، فيه بيان ذلك، أو الاتصال بي والتواصل معي حتى أبين لك هذا الأمر. إذن الذي يحتاج دليل هو دخول الإسلام، لأن الأصل في الإنسان إما أن يكون الأصل الإسلام، إما أن يكون الأصل الكفر. إذا كان الأصل الإسلام يحتاج دليل كفر، وإذا كان الأصل الكفر يحتاج دليل إسلام. وإذا لم يكن يعني دليل البيع والانتماء والتبعية، يكون دليل الدار، والناس على دين ملوكهم. يونس يقول: الأخوين السلفي وأبا داكور إقصائي. أقول: هذا كلام يحتاج إلى دليل. يقول: الجاهلية والحاكمية، كلام متناقض. الجاهلية والحاكمية، أقول له: كلام متناقض. فالصيام جاء في القرآن، الصيام جاء في القرآن، ف يعني لماذا تصوم إذن؟ لماذا إذا كان الحاكمية جاءت في القرآن والصيام جاء في القرآن، لماذا تأخذ واحدة وتترك الأخرى؟ يقول: الفرقة الناجية مهمتها تحكيم الشريعة. نعم، المناظرة خرجت عن الموضوع، تحولت إلى الدعوة، كل إلى تياره. يعني هذا يبقى في إطار بيان بأن الإسلام دين واقعي وليس وهما أو خرافة. الإلحاد نقد السلفية وحانق عليها. أقول: الإلحاد مخالف تماما للفطرة والعقل. تماما يعني مخالف للدين وللعقل. منهج السلفية تعطيل للعقل، هذا غير صحيح. العقل دل على النقل، العقل السليم يدل على النقل. السلفي دعا إلى طاعة الحاكم، هذا كلام خاطئ. أولو الأمر نحن ندعو إلى طاعة إمام المسلمين ليس إلى طاعة الحاكم. سؤال: ما رأيك في الشيخ البشير؟ أقول نحن ندعو إلى دخول الجماعة، جماعة المسلمين، ويعني كل من خالف الجماعة فنحن لا نواليه، لا نوالي إلا مسلما، إلا مسلما مع الجماعة، يعني مقرا بالكفر بالطاغوت ومبايعا للمسلمين. السلفي، نعم السلفي يرى في الإنسان، أقول هذا يجب رده إلى الأصل. الأصل هل الله سبحانه موجود؟ إذا كان موجود هل القرآن كتابه؟ إذا كان القرآن كتابه هل الله سبحانه يعني يعلم مصالح العباد أو لا يعلمها؟ السؤال الثاني: العقلنا تمنع بمسمى النصوص. أقول النص يدعو للتفكر والتدبر، لكن من يخالف النص مخالف للعقل أيضا، من يخالف النص يخالف العقل. الحديث الآحاد حديث السحر، أقول النبي صلى الله عليه وسلم تعافى من السحر ولم يمت به، بل عاش بعد هذه الواقعة 3 سنوات. بن نور، الآن بن نور يقول مهندس مسلم إمام. نعم أنا مسلم ومهندس وإمام. هل مرغوم عليه التكلم كالسلف؟ أقول بأنه شرف لي التكلم مثل السلف. هل يمكن تطوير الطريقة التي تتكلم بها؟ أقول قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني أنا أتكلم أيضا بالدارجة كي يفهم الجميع، كي يفهم جميع الكلام. هناك من لا يحسن العربية وأنا أتكلم يعني بالدارجة لأجل إبلاغ رسالة كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يقول آخر واحد حسيت بالكآبة، أقول له أسأل الله أن يتوب عليك، أدعوك للآد، أريد أن أكون صديقك إن شاء الله. أقول له إن شاء الله يمكنك دخول الإسلام والتواصل معي، الغرفة موجودة، غرفة المسلمين. عبد الحميد يقول أفكار إيديولوجية، قال فلان، يعني بعض المداخلات لم أسمعها كاملة لكن لا بأس. يقول اتباع دكتور مسيح إحلال عدنان إبراهيم شحرور، قل هذا يعني تناقض، هذا التناقض يعني لا داعي له. الله سبحانه وتعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لا معنى للإنسان أنه يقول أنا أتبع القرآن وأنكر السنة. القرآن جاء بالأمر بالسنة، هذا واضح، يعني لا يجادل في هذا، لا نريد الدخول في جدال. يعني باتمان يقول بعض الأمور التراجع على المتخلفين وكذا وكذا، يعني هذا الكلام المداخلة كلها يجب ردها إلى الأصل، وهو أن القرآن عندنا هو دليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا دعونا إلى الإتيان بمثل القرآن فمن باب إثبات أن القرآن بشري. يعني من يريد أن يثبت أن القرآن بشري فليأتي بمثله، وهذا لا يستلزم أن تكون مقتنع بما في القرآن، لكن من باب إثبات أنك على صواب. الآن يعني واد يقول أنت تدعي امتلاك الحقيقة، أقول له لا يوجد دليل على أن الحق غير موجود، هذا فكر فلسفي ليس عليه دليل، ونحن قلنا بأن الذي يقول الحق غير موجود نسأله هل كلامك حق؟ إن قلت نعم حق قلنا لك إنك تناقضت، لأنك للتو قلت الحق غير موجود، فكلامك يعني كيف يكون حقا والحق غير موجود؟ وإن قلت كلامي ليس حقا قلنا لك فإذا لا حجة فيه ولا دليل، إذا تحتاج إلى دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول تدافع الإسلام المسلم جهاد طلب، يعني تتريث الفرصة. أقول هناك فرق كبير مع داعش. داعش تقول بأن الشعوب مسلمة، داعش تقول بأن الشعوب مسلمة، ونحن لا نقول بهذا أبدا. ويعني هذا أيضا يرد إلى الأصل، إثبات أن الله موجود وأن القرآن كتاب الله، وهذا يعني هذا موضوع آخر. الإسلام الإنساني لم تظهره. أقول لست ملزما أن أتبع نموذجا محددا، لكن أتبع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. أنا ملزم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ليس هناك يعني أحد يجوز له أن يحدد لنموذج أتبعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الكتاب والسنة. يقول وابل من الشبهات ليس لها حل. أقول هذا كله غير صحيح، كل شبهة لها جواب. نحن مررنا بفترة التفكر وفترة البحث ويعني مراجعة كثير من الأمور وكثير من الاعتقادات. يعني نحن لم نولد هكذا، ليس لم نولد من آباء متبعين هذا الطريق، لكن نحن مررنا بفترة الشك وفترة يعني البحث حتى وصلنا إلى الحق الذي لا لبس فيه عندنا ولا شك. يقول ويدرفل نحن مغارب مسلمون، يعني هذا كلام استفزنا لإسلام رجعية. فهنا أنبه ويدرفل، أنبهه أن نواقض الإسلام يجب معرفة نواقض الإسلام، وهناك الكفر والشرك، يجب تعريف الكفر والشرك. ما هو الكفر والشرك؟ الكفر والشرك موجود في القرآن. أعطيك مثال، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني هذا كفر. الاستهزاء بالدين وبالله وبالرسول كفر، قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا يعني نصوص في الكتاب والسنة تتكلم عن الكفر، تبين ما هو الكفر، الاستهزاء بالدين، عبادة القبور وغيرها. هابمان يقول الإسلام بين الحقيقة والوهم. الإسلام أين صدق الله العظيم؟ هل الله فشل في رسالته؟ الله سبحانه غني، غني لا يحتاج إلى الله سبحانه، غني عن الناس. الله عبده إبراهيم، وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وعبده نوح، وعبده هؤلاء يعني أعلى درجات يعني الخلق وأعلى درجات الكمال، عبدوه وعبده الصحابة، عبده المسلمون. فإن تخلف يعني بعض الناس تخلفوا عن عبادة الله، لا يضرون إلا أنفسهم، ولم يضروا الله في شيء. الله يعني بلغ رسالته، ومن تخلف عنها فلا يضر الله في شيء. هو يعني الذي فشل، هو الذي فشل في اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشعوب العربية فشلت في اتباع رسالة نبي الأمة خاتم النبيين. الدين ثلاث قانون وشعائر، كل يعني فهمت من كلامك. بقيت لك صديقي فوكان 40 ثانية طيب لا تضغني بأس. فيها خلاصة فرد على كل شيء. طيب يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم، مريم كانت مسلمة، الرسول اجتهد ونحن نجتهد وننسخ، هذا غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وشريعة الرسول لا ينسخها إلا رسول، وخاتم الرسول وخاتم الأنبياء شريعته صالحة إلى آخر الزمان. الإجماع جاء في الكتاب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. سبيل المؤمنين واجب اتباعهم، وسبيلهم هو إجماعهم. الإجماع جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك أدعو الجميع إلى هذا الدين والتواصل مع جماعة المسلمين، و اتباعي وتعرفي وفهمي ما يدعوكم إليه الله عز وجل من الدين الصحيح الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. وشكرا والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك صديقي الأستاذ أبا ناصر، شكرا جزيلا لك وشكرا لجميع الأصدقاء. الآن أعطى المداخلة لأبا داكور القنيطري يحوقل في لا حول ولا قوة إلا بالله مرة أخرى. تفضل خونا أبا داكور في ردك على كل ما استمعت لهم وردك على مناظرك أبا ناصر. تفضل أبا داكور القنيطري. تفضل أبا داكور. يبدو بأن أبا داكور يذكر الله الآن أم ماذا يقنطر في قنطرته القنيطرة هناك، لا ندري ماذا يفعل. أبا داكور تفضل. نعم غير الصوت وتعليقك على كل الذي نردوا عليك وردوا على أبا ناصر ومناظرتكم والتي وفرنا لكم فيها فرصة مناظرة من الوزن الخفيف وكانت رائعة وضربتم فيها بالثقيل. تفضل خونا أبا داكور. نعم تشوف رد الفعل ديال كاملين هذا الأخ السلفي زعما كيفاش نقول لك الأخ بينور سميتو بينور دابا فهمتي علاش قلتي قبيلة كنت شوية كنت زعما كانت مناظرة صعيبة شوية باش تهضر مع واحد إنسان سلفي خاص تخرج من روحك. وهادشي كان باغي الأخ أيمن لأن هاد المناظرة مع ماشي من نفس كما قال الأخ واط ما عندهاش نفس الأرضية فهمتي سكلاير ما عندهاش نفس الأرضية. وأنا فهمت الأخ أيمن زعما فكر في المناظرة هذه باش تتبان باش أنا بذكر عن بين شوية الشخصية ديالي ولا الفكر ديالي بوضوح لأن أنا أون جينيرال تنكون تندوي دفاسون جينيرال متندويش متنعطيش الرأي ديالي ديفينيتيف بو دي ريزون فوالا مدلس لأن تنبغي نبقى داك الشيء يبقى بغومور لأن ماشي ضروري الواحد يعطي ديفينيتيفمون الايمان ديالو ولا لا ديسيزيون بوليتيك فهمتي واش دونك. و اومام طون هذا عطانا فرصة الاخ السلفي بحال تصاب راسو في اورجو لان يلا اول مرة دخل البارتوك جا ما عندوش واحد الذكاء سياسي باش يدخل الايديولوجي ديالو الايديولوجيا ديالو بفن سياسي ودخل بصباطكم ودخل بالايديولوجي ديالو لان انا تنسمي الدين الاسلامي السلفي بالخصوص تنسميه ايديولوجيا كارية وسياسية ils sont heureux, ils sont سون فيير دافواغ هاد الدين هادو هاد التيولوجي وهاد الافكار اللي حنا تجينا غريبه وما فرحانين بها. دونك ماشي تما في الكاش باش كنخصني نطعن فيه. كيخصني كيخصو يبان هو خصو يبين يبين المواقف ديالو ويبين الاهداف ديالو ويبين العمل اللي تقوم به اليوم وهو الدعوه السلفيه وتبين الحدود. لان الاخوان اكتشفوا بما الفكر ديالو الفكر السلفي والاسلامي محدود لانه ما عندوش فكر هو تبقى منحصر في الفكر القديم تسمى الاسبري اونتيك الانتيكيتي. وفينالمون اللي تيهمنا اللي كان تيهم الاستاذ ايمن وانا فهمت القضيه البارح طرح لي المناظره وهو بوغ ديفوالي. واليوم كنت قريت واحد قريت شويه سمعت واحد الفيديو ديال اودو لافونتين هو اولاف اودو لافونتين واحد اللي هو واحد لي جيزويت ils ont très bien travaillé l'histoire de l'islam ou l'islamisme. Plus grosse partie de l'islam est l'époque de l'Ibn Muhammad. On a dit que l'époque était beaucoup plus intéressante que l'après. Que le fait de l'islam, le fait de l'islam, ou le fait de l'islam. سوسيوبوليتيك وداك الوقت جا تشري واحد 600 عام اللي كان بوكو بلوز انتريسون لان ديك الساعه المسلمين اللي زيت كونطران دو سو شارجي كولتورالمون وكانوا تينقلوا من الجديو نظريا اتو لي بوان دو فيو كو سوا في الكوميرس ولا في الثقافه ولا في الفكر ولا في ليزيشونج ولا في لي ديسيزيون بوليتيك داك الوقت ولا الكتلات اللي كانوا تيديروا مع كانوا عايشين واحد العالم كانوا عايشين داك المويه وراهم كان عايش كانوا كاع القبائل عايشين اونسومبل تما في الحرم منهم لي العرب فيهم دي سون دو لي زكات لي زكات لي زغاميان تابعك بدون انزال الاصدقاء ديالنا من النخبه من التيارات الاخرى، ما في اطار هذه اليومين ثلاث ايام جميع المنصات الاجتماعيه للغرفه ستكون حاضره. مرحبا اخونا بابا الهب العظيم، وتحيه لكم جميع اصدقائنا. فستكون نخبه مؤثره، وهذه فرصه اننا كانت مناظرات مقبله تكون مناظرات ثقيله، نحضر ما بين ضيوف وما بين المتناظرين وما بين سهرات اللي سنستضيف فيها ثلاثي او ثنائي. انت تعرف ان الصيد وايلان والمسيح حينما جئنا بهم طرحنا عليهم فكره ثلاثيه ديال حضور بثلاثه، فاذا بهم يحولوها لفيسبوك وداروا السهره الاسبوع الماضي، وغدوا عندهم سهره التنوير، هل هو مسيء للمقدسات؟ اذا يبدو بان الغرفه صارت متالقه، واصدقاء نوستيك ونوابه طلبوا مني الرقم ديال المرزوقي الرئيس التونسي السابق واعطيناهم، والان سيحضرون يوم الاحد سيكون المرزوق الرئيس التونسي مع مع مع يونوستيك. اذا غرفتنا تتالق. كوشستري تبغى تعليق عليكم؟ ساعطيه لانه هو كان من بين الذين حضروا لها، وبعدها امر لمداخله الاصدقاء. اذا في خلاصه اخويا ابا ذكور، اعطينا خلاصه كلمه اخيره في 40 ثانيه بلي راك نزلت، اذا ما كان شي اشكال في تعليقك على ظروف المناظره الحيه الذي كان فيها. لم نورطك ولم تورطنا، استفدنا منك واستفدت منا، وتعرفنا على باداكور المحلل الفكر الديني والناقد له بطريقه مدرجانه متميزه، والمصطلح الذي سمعناه اليوم انه سمى التيارات الدينيه بالمدربلون نسبه الى بودربالا الذي كان وليا صالحا صوفيا وله عائلات من بينهم أحفاد الذي وصلوا إلى عبد العزيز بودربالة، وموجود في تونس وفي ليبيا، الزاوية الدربالية موجودة عندها. هذا تحية لك صديقنا أبا ذكور. تفضل خونا كوشا في التعليق على المناظرة، وبعدك الأصدقاء بما أنك كنت من داعين لها، وسيكون أستاذنا بالمدني وأستاذنا الشهاد. أخي إيمان، أنا ما غاديش نحاول نطول باش ندوز الإخوان، قبيلت يعني خرج طريت أنني نخرج. واش عندك شي ورقه ستيلو ايمن؟ قدام شي ورقه ستيلو، عندي واحد الاعتراض. مرحبا، غير كتب وراني معك، انا بالذاكره ديالي نحفظه الان بسرعه. عندي اعتراض على لجنه التحكيم اخي ايمن، على الحكم وعلى لجنه التحكيم على المباراه، حيت صنفوها في المباراه ديال الهوات، وانا اعتبرها يعني من ناحيه ديال الشكل بانها مباراه يعني واحد ديال واحد الناس محترفين، حيت انا ما سمعتش صراحه ان يعني جل المداخله، ولكن يعني البعض منها يعني سمعت ان الاخ باداكور ولا الاخ كاين واحد النوع ديال الاحترام، كاين واحد النوع في واحد الهدوء في المداخله، كان واحد يعني واحد استعمال يعني كلمات اللي هي في المستوى، ما كانش واحد القذف ما بين يعني ما بين الطرفين، ما كانش واحد الاستفزاز كبير. وسمعنا الاخ باداكور ينادي الاخ يعني المحاور ديالو بالاخ المحاور، يعني هادو كلمات جميله، ويعني وكنتمنى انك تصنف هاد يعني من ناحيه الشكل، وانا اسطر على الشكل، من ناحيه الشكل هاد المباراه في مباراه المحترفين اخي ايمن، وشكرا لك. صحيح، لم تفهم، كانت محترفة. وجهة نظري عندنا شي شباب يريدون أن يقولبونا بأن المناظرة لم تعجبهم. أرى الشخص الذي تحدثنا معه مادام سمى راسه إمام جامعة المسلمين، رخصت القناة ديالها اليوتيوبية، يعني يعرف كيف يحلل موضوعه، ضابط الأفكار ديالها الدينية مقابل باداكور اللي عنده تجربة ببال تركيا. راه مرعب، راه ماشي سهل، ورهيب وخطير، وستكون يعني بين قوسين السهرة حينما نعرضها على اليوتيوب من اروع السهرات، ان كان فيها جو احترام وما كان لا سب لا شتم بيناتهم. كاين دعوه لصديقنا كوسكوس، كوسكوس انه يتناظر مع احد اصدقائنا الجمهوريين اذا قبلها، فالصديق الجمهوري موجود وسيتناظر مع احد الملكيين بما انه ملكي، ستكون مناظره ثقيله بينهما، وسيقصفان بصوت جهوري ثقيل ما بين الملكيين والجمهوريين. وما يمشوف هذه المناظره اذا قبلتها نحضر لها في أقرب وقت، وستكون مناظرة محايدة وثقيلة، والجمهوريين والملكيين سيكونون حاضرين من جميع التيارات. إذا الآن أمر المداخلة لأستاذنا المتميز، وهو ابن المدني، بالمدني ماشي خبزي، ماشي خبزي، أنا تكلم بكل صراحة، غير وجد لها وتكون مناظرة ثقيلة، وستستفيد نهديه لك مجانا هذا الجمهوري. او خونا يحيى تفكرتك قبل بالمدني يحيى ابو جد. تفضل يحيى ابو جد، صورتك تظهر بانك تنتمي للتيار السلفي، اذا تفضل تسلفا عليهم وتقبل عليهم في سلفيتك الطوارئ. تفضل خونا يحيى ابو جد. نعم شكرا. تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، نقطة مهمة بزاف ديال المشاركين في الغرفة كي يعني كيشيروا ليها، وتنظن بأن الإمام ما تحتش ليه الفرصة باش يجيب عليها. الإمام يريد أن يؤكد بكلامه على أن الناس الذين هم مسلمين، فهذه نقطة، لأن أنتم تواجهون جماعة المسلمين بانتقاد القوم، يعني بانتقاد المغاربة، ونحن نؤكد هذه بأن المغاربة ليس مسلمين من الناحية الشرعية، لأن المسلم لا يتحاكم في شرع الله عز وجل. المسلم الحاكم أولا بعد الحاكم، المسلم لا يحكم بغير شرع الله. ممكنش لشي حاكم يجي يقول ليك أنا يا القانون الوضعي حسن لي من القرآن، هذا تناقض. بحال لي تقول لي البيض كحل، ولا تقول لي الملحد مسلم، وما يمكنش شي حاجة ما تقبلهاش العقل. فمنين تقول لي أن الناس مسلمين وتتناقضنا، يعني تتنتقد جماعة المسلمين وإمام عاطل يقرب ما بين المسلمين والمسلمين. لا من فضلك ما تقاطعني. ما مرحبا خونا يا إير، قفز تقفزة سريعة، خليه يكمل ودير ريز هاندا صديقنا تونسي ونعطيك مداخلتك كاملة، أما غير جيت قفز وتدخل بدون استئذان ما فهمتش التعليقات ديالك صديقي. تفضل خونا أبو جاد، بقيت لك 8 دقائق في تعليقك على المناظرة، وكل ما استمعت عليه أنت حر. تفضل. شكرا. فهذه النقطة الأولى، أن ما تجيوش يعني تنتقد جماعة المسلمين بانتقاد القوم، يعني إحنا نتأكد على النقطة بأن القوم ليسوا مسلمين، هذه من ناحية. أيضا فإحنا مثلا لا نعجب من كثرة أتباع العلمانية ومن كثرة الواردين على العلمانية، لأن العلمانية هو دين شهوة صراحة، والمتأسسين يدعون للإسلامية اليوم هم يعني ما هو صحيح، ولكنهم في الحقيقة شاكون، يعني هما كيقولوا احنا مسلمين في الحقيقة هم ما عارفينش راسهم بأنهم مش مسلمين، ما عارفينش بأن الإيمان يحصن الشخص الشبهات وضد الشهوات. فمن السهل أن يعني تدخل في العلمانية مليون جوج مليون شخص في نهار واحد في يومين، بل 30 مليون شخص تدخل في العلمانية في استعمار ولا دخلت في العلمانية بقى واحدة، فهذا لا نعجب من الناس من أصلا تركوا الدين ديالهم. هذه نقطة ثانية بالنسبة لبعض الأرض عليها بعجالة. قال هابيمان، هل الله سبحانه وتعالى فشل في رسالته؟ كما سبق وعجب الإمام، لا لم يفشل في رسالته، بل هو هذا نجاح للرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى شنو قال في الكتاب العزيز؟ وما طار ولا طار اخونا ابو جاد، البوراق قام بالطيران به، المهم حتى يعود ونعطيه مداخله كامله، ما فهمتش على اسطار. تفضل أخلي. تفضل. مرحبا اخونا الشمال، بقات لك 5 دقائق اخونا الشفر، اخترت. تفضل كمل. تفضل. نعم، فكما قلت هذا رد على هابي مان، قال لك يعني الرسالة فشلت، فهذا جواب أن الرسالة بالعكس لم تفشل، وأن الله عز وجل أكد لنا أن أكثر الناس ما غاديش يتابعوا الرسالة، وهو ده هو حال الناس اليوم كما تنشوفوا. بالنسبة للموضوع ديال النص والاجتهاد، قال بأن علاش ما نتبعوش اجتهاد ديالنا كما تبع الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد دياله. أولا، ما هو الاجتهاد؟ يجب أن نعرف ما هو الاجتهاد. تعريف الاجتهاد، الاجتهاد ماشي هو الرسول صلى الله عليه وسلم من كيجتهد، هو ماشي ما كيتسماش اجتهاد في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم من كيفعل ولا كيقول هذاك راه سنة بالنسبة للشرع ديالنا وليس اجتهاد. من كيجي نص من الكتاب والسنة لا ينقطع معه الاجتهاد، يحرم. إذا مثلا جاء شي واقعة جات في الزمن ديالنا دابا، ما كانش تجي اجتهاد وهو كاين نص مثلا في الحكم، في التشريع، في القوانين. الله سبحانه وتعالى نزل حدود، نزل قوانين تنظم البشرية، ويعني هذاك النظام يشهد له الثاني والقاصي أنه نظام ينظم الناس بواحد الشكل لا يمكن أن ينظمه قانون وضعي إنساني، وقد فشلوا منذ سنين وهم يبدلون في القوانين الوضعية ويؤتون بآراء. فهذا الواقع يشهد على فشل هذا النظام، هذه الأنظمة. فأما دعوتنا هي آخر محور سأتطرق إليه، هو أن الحكم لله عز وجل، وأن الحكم بالقوانين الوضعية هو كفر بالله عز وجل. ولا يمكن أن نقول أن الناس مسلمون وهم يتحرعية، لأن العلماني إذا قلنا أنه علماني فلا يمكن أن نقول العلماني يدعو إلى الحكم الشريعة، فهذا يتناقض. أن نقول أنه مسلم إلا إذا كان يؤمن بالشريعة ويتبع الناس الذين يحومون حول إمام ويبايعون إمام يدعو ويحكم بالشريعة. فكما قلت هذا تناقض، وهذه دعوتنا أن الحكم لله عز وجل. أيضا الجماعة فهي من دعوتنا، لا تفرقون في دول كما تسمونها الوطنية أو القومية. هذا يعني أيضا يتناقض مع الإسلام. يعني ستقولون كيف يتناقض هذه الأمور، كيف تتناقض مع الإسلام، كيف العلماء لا يتكلمون فيها. نقول أن الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بعلماء السوء. الجماعة أيضا كما قلت هو أمر الناس اليوم بعيدون عنه، فهم يؤمنون بالوطنية، والوطنية تجعل من المؤمن كالمجرم. يعني هذا لفظ يمكن أن يزعج منه أشخاص، لكن يعني هذا جاء كما جاء في النص القرآن. فلا يمكن أن نجعل المؤمن كالكافر، والوطنية تدعو لأن نجعل المؤمن كالكافر، وهذا أيضا تناقض وتفريق الدين على حسب الوطن. ماذا قال في الله عز وجل؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا هي فرق، ليس الشيعة يعني هم الذين يشيعون عادي، لا، الشيعة هي فرقة في العربية، وليس كما هو سائد في عقول الناس اليوم. فوتنا وهي للجلال، انتقدتم القوم اليوم فأنتم لا تنتقدون الإسلام ولا تنتقدون المسلمين بتاتا، لكن الإسلام فقط هو 30 ثانية صديقي ندعو إليه، عطني فيها خلاصة به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا. فندعو إليه هو الإسلام الحق، والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعني أسلم الازدهار والتنوير الحقيقي والسلم والسلام، واليهود والنصارى يشهدون لذلك. عكس هؤلاء الأقوام المتأخرة فهم فعلا شوهوا الإسلام، وهم ينتسبون إليه، وهم ليسوا منه في شيء. فتنتهي الأصدقاء أبو جد. لله سؤال قد أجيب عليه. شكرا. شكرا جزيلا لك صديقي، ومرحبا بك دائما في الغرفة.